إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احمد الله رب العالمين حمد عباد الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من برنامجكم اليومي بشيرا ونذيرا. كان عليه الصلاه والسلام يحب الجوامع من الدعاء وكان يحب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قضية الدعاء أحيانا فيه ناس تأتي إلى رمضان وتذهب إلى المكتبات تشتري كتب الأدعية خير وبركة وبعدين يدخلوا على الشبكة العنكبوتية يأتون بأدعية يعني منها الصالح ومنها ما أنزل الله بها من سلطان في ألفاظ عجيبة وغريبة. وهناك سبحان الله العظيم تجد حتى في العمرة وفي الحج كتب أدعية عجيبة يقول لك دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني كلام أيضا يعني لما تأتي إلى هل هذه أدعية وردت عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم تجد أن أغلبها أوجه لها يعني للأسف لا علاقة لها بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنا أريد أن أتحدث عن الدعاء ونحن في شهر الدعاء. الدعاء ده سلاح عجيب وأفضل الدعاء ما توافرت له شروطه. إيه شروط الدعاء؟ بالله عليك يعني ما هو عمر بن الخطاب راح عاد صحابيا مريضا فقرأ عمر على الرجل سورة الفاتحة فلما انهى عمر قراءة الفاتحة وواضعا يده على الجزء المريض من الرجل وقف الرجل كأن لم يكن به مرض شفاه الله. ثم استشهد عمر عاد المرض الى الرجل فجاءه وفد من اصحابه لعيادته قال ليرقيني احدكم بفاتحة الكتاب كما فعل عمر. وضع احدهم يده على الرجل وقرأ الفاتحة قال كيف حالك؟ قال كما انا. قال الصحابي والله الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين يد عمر؟ يعني إيه هذا الكلام؟ يد عمر بن الخطاب التي لم ترتشي التي لم تأخذ حراما التي لم تؤذي إنسانا التي لم تكتب يعني كلمة في مثلا بعرف العصر في صحيفة تشتم فلانا أو تحط من قدر فلان أو تنقص من قدر علان سبحان الله العظيم. إنما مسحت على رؤوس اليتامى وأعطت الصدقات وأعطت الخيرات وصنعت كل خير وبهذه المسؤولية كانت يد عمر عندما وضعها بفاتحة الكتاب شافية بفضل الله. لكن الفاتحة كما هي إذن المشكلة في اليد الموضوعة. إذن مسألة الدعاء كيف أدعو الله عز وجل وأنا يعني ظالم لغيري أنا أدعو سبحان الله يا فلان وعلى علان وعلى فلان وسبحان الله وأنا ظالم لفلان وفلان وفلان. فإذا قلب العبد كما روي في قصص بني إسرائيل سيدنا موسى ماشي وجد رجل قاعد عند قطيع غنم قاعد يدعو الله بحرقة يا رب يا رب. سيدنا موسى رق قلبه للرجل فقال الكريم يا رب لو كان الأمر بيدي لا استجبت له. انا لو كان الموضوع بيدي انا كنت اعطيته اللي هو عايزه من نتيجة الحاح الرجل. قال الله يا كريمي ان صاحبك يدعوني بلسانه وقلبه عند غنمه وانا لا استجيب لعبد لسانه معي وقلبه مع غيري. ما ينفعش يعني انا عايز قلبا وقالبا مع الله. يا مؤمن انا لما ادخل على المسؤول اي واحد فينا يدخل على المسؤول يقف يركز في كل كلام يقوله ويرتب كلماته ويوضبها ويهذبها وسبحان الله العظيم ينظمها وبعدين يستعد لها من قبل. طب انا واقف بين يدي الكريم سبحانه هذا امر. الامر الثاني لا داعي للسجع في الدعاء. في ناس تجيب كلمات مسجوعه عشان تبقى على الوزن يعني لا لا لا. ادعو بما جاء في خاطرك بما جال في خاطرك. الرجل يعني ابن مسعود يمر على رجل اعرابي عنده عزكم الله حمار، والحمار سبحان الله العظيم المطر نزل والعشب طلع، فالحمار قاعد يرعى، ففرح الاعرابي لوجود علف لحماره. فقال الاعرابي بالسليقة بالفطرة دون علم ودون فقه: يا رب انا احبك وعزتك وجلالك، لو كان لك حمار لتركته يرعى مع حماري. فضحك ابن مسعود وقال: هذا رجل موصول بالله عز وجل. يعني هو عايز يعبر عن مدى محبته لله، بس مش عارف يعبر. هل هذا لو وضعناه على مقياس اولاد الكتب واولاد النصوص ربما يكفرون الرجل وربما يسيئون الى الرجل، لكن ابن مسعود بما نظر؟ المهم في الاذن التي تستمع. داس عمر بن عبد العزيز على قدم رجل نائم في المسجد، فهب الرجل مذعورا يمسك بتلابيب امير المؤمنين: أأنت أعمى؟ قال ابن عبد العزيز: كلا. فأرادت الحاشية البطش بالرجل. قال عمر رضي الله عنه: ما لكم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا يهجوك يشتمك. قال: لا، إنما يسألني سؤالا، أأنت أعمى؟ فقلت له: كلا. يبقى القضية في إيه؟ في الأذن التي إيه؟ التي تستمع. فأنا أريد في الدعاء أول شيء اختيار الأوقات الطيبة، الثلث الأخير من الليل عند إفطار الصائم، أثناء ما الإنسان ساجد ما يزال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، عقب الصلوات، عقب ختم القرآن، عند عيادة المريض، عند هطول المطر، هذه كلها يعني أوقات تتفتح فيها أبواب السماء إن شاء الله رب العالمين. ثم ألح في المسألة: الله لا يمل حتى يمل العبد. ربنا لا يمل من دعائك أبدا، أنت اللي تمل. يعني يقول إيه: قد دعوت وقد دعوت، الشيطان يجي يؤيسك. لك يا عم من 3 سنوات وانت تدعو هذا الدعاء ولم ترزق بعد لا بولد ولا بنت، تقول انت تجيب عليه، تقول له: ان العبد الذي لا يعني لا يستجيب لا يعجل الله له بالاجابة، اعلم ان رب العباد يحب ان يسمع صوته، يحب ان يسمع صوت الايه؟ صوت العبد. لان احنا عباد تجار للأسف بالقطعة، ان استجاب لنا فرحنا، ان لم نستجب مللنا. لا، يعني بالله عليك، لو انا يا رب يا رب اعطيني كذا اعطيني كذا، ربنا اعطاني كذا، هل هدعو الله سبحانه وتعالى؟ خلاص هتوقف عن الدعاء. لكن رب العباد يريد ان يعني يربط عبده به ويربط مخلوقه به ويربطه بكثرة الدعاء، لان الدعاء ان لم يستجب لي، يعني نفرض جدلا انا اريد امرا ما وانا اريد هذا الامر لم يستجب لي، هذه استجابة. كيف؟ لانني لو قضى لي هذا الامر ربما يكون ضررا لي. انا عندي مثلا بنات فقط مثلا وعايز ولد، يا رب ارزقني. وبعدين يا اخي الله عز وجل ربما لم يرزق هذا الانسان ولدا، لانه لو رزقه الولد يمكن هو غير كفيل بتربيته، ما يقدرش يربيه، يطلع الولد والعياذ بالله فتنة على ابيه وامه، يعني يخليه ينسي اسمه، يشيبه قبل المشيب، يخليه والعياذ بالله كولد نوح. كهكذا الذين الان بيتحكموا بالهندسة الوراثية في نوع الجين اللي جاي، نوع الولد والبنت، يقول لك انت عايز انثى ولا ذكر؟ وعايز انثى شكلها ايه؟ شعرها مش عارف ايه وعينيها شكلها، طيب خلاص هذا حلال ولا حرام؟ ولا في الفقه حلال، بس في نقطة: تحمل نتيجة اختيارك، انت تتحمل. انت عايز ولد بخوره، والله يطلع ولد ناقص، ولد عنده تخلف، عنده مشكلة، عنده شيء في الهرمونات، شيء في الجينات، شيء في ناقص شيء، انت الذي اخترت. طب ما تترك الامر لله، تترك الامر لله سبحانه وتعالى. لماذا انت تريد ان تضع يدك في يا اخي اترك الخالق يعطيك ما يريد، لان هذا هو مصلحتك. ولكن ليس معنى هذا الا تدعو، بالعكس الح في المساله وخلي عندك يقين في الاجابه. اوعى تظن ان عظمه الله عز وجل وخزائن الله الملأة انها نفذت ان تعطيك ما تريد، بالعكس بالعكس، انت ادعو الله عز وجل، ادعو رب العباد. الكافور الاخشيلي جاي مقيد الى مصر هو وعبد معه، فالاثنين عندهم امنيه. قال مروا وهم في حاله جوع وهم شايلينهم حاملينهم يعني مقيدين اسره على شواء يعمل كباب وكده، فقال الجائع: وددت ان يطلق سراحي واعمل عند هذا الشواء عاملا واكل من الايه من اللحم الايه الذي يشوى. قال كفور الاخشيدي: وانا اتمنى ان احكم مصر يوما. مرت الايام واعتق العبدان سبحان الله هذا وذاك، هذا اشتغل عند الشواء هذا، وكفور الاخشيدي حكم مصر سبحان الله. اذا القضية ان من كان يريد الدنيا يعني نؤتي حرث الدنيا نؤتيه منها خلاص، واللي عايز الاخره فالله عنده ثواب الدنيا والاخره. فافضل الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، امين يا رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.